بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، ومن خلالكم ومن أرض الدوحة، أرض الخير والسلام، أحيي جميع السادة الذين يشاهدوننا الليلة عبر قنوات فضائية، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وتعينتم بكل خير ومسرة. يسعد مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية أن ترحب بكم جميعا ضمن هذه الخيمة والتي تحمل شعار نسائم الخير، فمرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذا الشهر الكريم، وجمعنا بهذه الوجوه الطيبة، ثم أثني بالشكر الجزيل وأنا أقتنص هذه الثواني السريعة لأشكر الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني رحمه الله تعالى التي أقامت مثل هذا الملتقى الذي وصل صداه بفضل الله إلى أرجاء المعمورة. اليوم نحن عددنا ربما لا يتجاوز 2000 أو 3000، لكن أبشركم أن الملايين سيستمعون إلى مثل هذا اللقاءات أو مثل هذه اللقاءات ولقائنا الذي سيكون مع الشيخ محمد حفظه الله. فهذه من عاجل بشرى المؤمن، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم مباركين أينما كانوا. من أعظم ما يقتنص المرء في هذا الشهر الكريم أن يعيش مع آيات الله عز وجل، وقدمت بهذه المقدمة حتى أؤكد على هذا الموضوع، حتى يرتبط وقتنا وترتبط حياتنا بكتاب الله جل وعلا، لا أن نقرأه في مثل هذه اللقاءات فقط، نحن نقرأه حتى نفهم معانيه، حتى تتعلق قلوبنا بآياته، حتى نعيشه أو نعيشه واقعا عمليا. فأسأل الكريم المنان بديع السماوات والأرض والإكرام أن يجعلني وإياكم ومن يشاهدنا ومن يستمع إلينا من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم في مجلس نسأل الله تعالى أن نكون فيه ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم. إن نجاح هذه اللقاءات وإبداع هذه المحاضرات ليس بإعداد الخيام ووجود المكيفات أو تركيب الميكروفونات، ولا بوجود أيضا من يتحدث. إن الإبداع الحقيقي والنجاح الحقيقي هو بحضوركم أنتم واجتماعكم. ولو أني جلست على هذا الكرسي ولم أرى أمامي إلا 5 أو 6 لالتفت إلى الإخوة وقست أن المخيم غير ناجح بسبب أن الحضور قليل. ما دام أن هذا الحضور الكثيف المجتمع الطيب الذي حضر طلبا للفائدة وحرصا على إنعاش مجالس الذكر وإذكاء طيبها وحرصا على الاستفادة، فأسأل الله تعالى أن يجعل حضورنا هذا واجتماعنا هو نصر للإسلام، وأن يأجرنا الله تعالى عليه، وأن يجعل الله تعالى جائزة عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أسأل الله أن يجزيكم أنتم وأن يجزي كل من كان السبب في إقامة هذا الملتقى خير الجزاء، سواء الإخوة في وزارة الشؤون الإسلامية أو الإخوة في مؤسسة عيد أو الإخوة من الداعمين الأخيار لمثل هذه المحاضرات في هذه المخيمات. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا القبول في هذا الشهر الكريم. أيها الأحبة الكرام، خلال هذه 50 دقيقة سأقف معكم على حديث من أعظم أحاديث حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو داود والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ مني هؤلاء 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ يسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول: من يأخذ هذه الكلمات 5 سأعطيه 5 وصايا فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ أنت مطالب أنك إذا حفظت شيئا من الأحاديث أو الفضائل أن تعمل بها أنت ابتداء. إذا كنت أنت تتكاسل عن عملها أو لا تستطيع أن تعملها، مثل إنسان مشلول ويحفظ حديثا في فضل المشي إلى المساجد مثلا، فهو لا يستطيع أن يعمل به لكنه يعلم غيره أن يعمل. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: من يأخذ عني هؤلاء 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إلي فوضعت يدي في يده، قال: فجعل يعدهن بأصابعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أصابع أبي هريرة ويعد 1 2 3 4، يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا وهو يتكلم مع أبي هريرة. السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطي أبا هريرة هذه الوصايا، لماذا هو صلوات ربي وسلامه عليه حرص على أن يضع يده في يد أبي هريرة؟ هذا أيها الأفاضل يسميه العلماء الاتصال العاطفي في التوجيه. كيف؟ يعني أنا لما أريد أن أوجه أحدا بشيء، مثلا واحد أريد أن أكلمه عن بره بأبيه مثلا، فجيت قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام، فيدي في يده، قلت: كيف الحال؟ عساك بخير. ثم ربما وضعت يدي اليسرى أيضا فوق يده حتى شعر بنوع من الحميمية بيني وبينه، ثم قلت: يا أخي من أوسع أبواب الجنة بر الوالدين والإحسان إليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بر الوالدين ينسئ الله تعالى به الأثر ويبارك الله تعالى به في الرزق ويبسط الرزق. هذا الاتصال العاطفي بيني وبينه يجعله أكثر تأثيرا. لذلك الشاب الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، والحديث مشهور، قال ائذن لي بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، إلى آخره. فلما كان في آخر الحديث قال ذلك الشاب: يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم طهر قلبه وخلاص، لا، قال تعال الآن حتى أؤثر فيك لابد يكون بيني وبينك اتصال عاطفي. قال تعال، فأقبل، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، ويده على صدره. يقول الشاب: لقد دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. هذا الاتصال بلا شك أن له تأثير. أنت لما تريد أن تنصح ولدك ثم تأتي إليه وتضع يدك على كتفه مثلا، أو إن كان صغيرا وضعته على فخذك ثم قلت: يا ولدي ما يجوز أنك تقول مثل هالكلام، لا يجوز أنك تسب مثل هذا السب الذي سببته بأخيك، ونحو هذه العبارات، كلما كان هناك نوع من الاتصال العاطفي صار أكثر تأثيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من يأخذ عني هذه الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، قال أبو هريرة: أنا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام 1 2 3، لا، قال مد يده، فأبو هريرة وضع يده في كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وهو يقصد صلى الله عليه وسلم زيادة التأثير فيه. طيب، ما هذه الخمس كلمات المهمة المؤثرة التي اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمها أصحابه ولأجل أن ينقلوها هم إلى غيرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام، لو تجيب لي حامل هذا سوي خير، قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو لما مد أبو هريرة يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد أبي هريرة ووضعها في يده، ثم جعل يعدهن بيده، قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا أيها الأفاضل نقف مع كل وصية من هذه الوصايا في 8 دقائق. قال في أولها: اتق المحارم تكن أعبد الناس، بمعنى المحارم جمع محرم، ليست الطاعة لله والعبودية لله أيها الأفاضل هي فقط أنك تصلي الضحى وتصلي التراويح، ثم إذا عرضت لك شهوة لعينك أو شهوة ليدك أو لفرجك أقدمت عليها وأقبلت عليها وتسارعت، إذا ما هو تأثير العبادات في قلبك؟ لو كان لتلك العبادات تأثير وإيمان في القلب لما أقدمت على المعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى لو أنه مؤمن لكفه إيمانه عن الحرام. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو ينهبها، يعني الإنسان الذي يغتصب المال من الآخرين، قال وهو مؤمن. كلما كان الإيمان متمكنا في القلب صار الإنسان أقدر على أن يبتعد عن المعاصي. لذلك لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله قصة يوسف عليه السلام وكيف كان شابا عزبا غريبا خادما وهو أمام امرأة غاية في الحسن والجمال وقد غلقت الأبواب، ومع ذلك تدعوه إلى شهوة قل من الرجال من يصبر عنها، ومع ذلك لما أقبلت عليه يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ويبدأ يهرب وهي تتعلق في ثوبه حتى مزقت قميصه. يقول ابن الجوزي: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول: العبودية والإيمان يظهر عندما يكون أمامك معصية وشهوة أنت قادر على أن تقبل عليها ومع ذلك تمسك نفسك عنها، هنا تظهر العبودية لله، ليس في صلاة ركعتين. المنافقون يصلون الركعات وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يصلون أهم شيء، وإن كانوا كسالى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم أنهم منافقون لأنهم إذا خلوا بالمحارم انتهكوها. كلما كان الإنسان متمكن الإيمان من قلبه استطاع أن ينصرف عن المعصية. أذكر كان لمحاضرة قبل أيام في إحدى دول الخليج، فتكلمت عن هذا الموضوع ثم طلبت من الحاضرين أمثلة واقعية تتكلم فعلا عن اتقاء الحرام. فقام شاب قال: يا شيخ، أنا مجموعة من زملائي أرادوا أن يسافروا إلى أحد البلدان، وهذا البلد يكثر فيه أنواع من الفجور والمعصية. قلت: يا شباب، أنا سأذهب معكم لكني أشترط ألا نذهب إلى أماكن فيها فاحشة، أماكن فيها خمر، يعني حذرهم من ذلك. قالوا: خلاص، لك ذلك، نذهب يعني نتمشى ومطاعم وأسواق. يقول: فذهبنا، ففي ليلة من الليالي فاجأوني أنهم توجهوا إلى أماكن التي فيها نوع من الخنا والكبائر. قلت: يا شباب، أين اتفاقنا؟ اتفقنا أن ما يكون عندنا هالأمور. يقول: فقالوا: طيب، احنا شباب وتعال نستمتع. فتركتهم وصعدت إلى الشقة وأقفلت على نفسي الغرفة. يقول: مضى بعض الليل، ثم تفاجأت بهم قد دخلوا الشقة وأسمع أصواتهم وأصوات مجموعة من الفتيات، فعلمت أن عندهم نوع من المنكر سيفعلون في الشقة، فقمت تأكدت أن الباب مقفول ورجعت لأنام. يقول: فأقبلوا يطرقون عليه الباب. قلت: والله ما أفتح الباب أبد. قال: افتح الباب، احنا نبغى شاحن الجوال بس بناخذه. قمت وفتحت الباب، يأخذون شاحن الجوال. يقول: أول ما فتحت الباب دفعوا فتاة إلى داخل الغرفة وأخذوا المفتاح بسرعة وأغلقوا الباب من الخارج وهم يضحكون، وكانوا قد جعلوا لها مالا على أن يعني توقعني في الفاحشة. يقول: بدأت أقول: افتح الباب يا كذا يا كذا، افتح الباب، حرام عليك يا شباب، وهي تتعلق في، وبدأ الشيطان يتمكن مني وهي تحاول أن توقعني فيما أرادوه منها هم. يقول: فلما رأيت أن الشيطان بدأ يحضر وهم يضحكون في الخارج وصاروا كما قال الأول، يقول الشاعر، يقول ودت، يقول مثل، يقول ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين. يعني أحيانا الواحد لما يشوف واحد نظيف وهو ما يستطيع أنه يكون مثله نظيف لأن متمكن الشيطان منه، يبدأ يحاول أنه يجعله مثله وسخ في المعصية وفي المحرم. مثل ما ذكروا قالوا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مرة في الليل يعس في المدينة، فمر ببيت فسمع في هذا البيت صوت غناء وطرب، فأخذ كسرة فحم من الأرض وأشار بها على الباب. فلما أشار على الباب ومشى خرج صاحب البيت فرأى الإشارة فعلم أن عمر سيحاسبه من غد. المفروض أنه أخذ خرقة ومسحها وتاب، لا، الرجل لم يفعل ذلك. أخذ كسرة الفحم وبدأ يدور على بيوت الجيران ويضع العلامة عليها كأنه يقول: أنا أتمنى أنهم كلهم مثلي ليس فقط أنا. يقول: لما أكثرت عليها الفتاة حتى أدفعها عن نفسي قلت لها: أنا عندي إيدز، أنا عندي إيدز، والله تقربين مني ترى يصيبك الإيدز، انتبهي، إيدز إيدز. يقول: فتفاجأت أنها ما خافت، قالت: عادي، عندك إيدز؟ من متى؟ قلت: عندي إيدز من سنة كاملة، يعني متمكن مني. قالت: طيب عادي، أنا عندي الإيدز من سنتين، وبالتالي احنا في الهوى سوا، يعني ما في مضرة عليك ولا علي. يقول: فلما قالت ذلك صرخت بأعلى صوتي وطرقت الباب: يا شباب، إيدز إيدز. وبعض الناس مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: لا يزعه القرآن، ما يزعه إلا السلطان. بعض الناس تقول له: هذا حرام ولا يجوز وهذا يعاقبك الله عليه، ما يتحرك، تقول له: ترى إيدز وهربس وسيلان ومدري إيش، يبدأ ينتفض من ذلك. يقول: فبدأت أطرق الباب وأقول: يا شباب، إيدز إيدز. فلما قلت ذلك فتحوا الباب وطردوا من كان عندهم. فالمقصود لولا أن الله تعالى جعل في قلب هذا الشاب إيمانا فعلا يدفعه عن هذه المعصية، وإلا لكان وقع فيما وقع فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: اتق المحارم، المحارم التي بالفرج، المحارم التي بالبصر، المحارم التي بالسمع، المحارم التي تمشي إليها أو تلمسها بيدك أو تتكلم بها بلسانك. اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس هو الرجل الذي يجلس أمام التلفاز ومعه الريموت كنترول ويمر على شيء محرم ويتقيه ويغير إلى شيء آخر حلال. نقول هذا أعبد الناس. الإنسان الذي يستطيع أن يكتسب المال من حرام ومع ذلك يترك هذا الحرام مع قدرته عليه ومع أنه مال الرابح، هنا يكون أعبد الناس في المال، أعبد الناس في النظر، أعبد الناس في الصلاة، أعبد الناس. كلما تمكن الإيمان في القلب استطاع الإنسان أن يتقي المعصية فيكون بإذن الله تعالى أعبد الناس. ذكر ابن الجوزي أيضا قال عن رجل ذكره في كتابه ذم الهوى، قال كان هناك رجل في دمشق وكان يشتغل بائع بسيط يبيع مراوح، هذا اللي تصنع من سعف النخل يبيعها يعني يترزق، فطرق الأبواب ويمشي، فكأن امرأة أطلت من أحد البيوت وأعجبت به وقالت طيب تعال ادخل لأرى البضاعة التي عندك. جاء الشاب هذا ووضع البضاعة وبدأ يشرح لها، فوضعت البضاعة على جنب ودعته إلى الوقوع في المنكر، فاتق الله حرام، قالت والله لأصرخ الآن وأفضحك عند الناس كلهم ولن يقولوا إني أنا اللي أردتك، بيقولوا أنت الذي هجمت علي في بيتي، والله ما يكون حارك إلا السجن ولا القتل. فلما رأى ذلك قال طيب ائذني لي إلى الخلاء الحمام، فدخل إلى الحمام وهي ظنت أنه يعني يقضي حاجته، دخل إلى الحمام فرأى الصندوق الذي فيه الأذى والغائط، فأخذ بطرف يده ورطخ ملابسه ورطخ يديه وخرج عليها، فلما رأته طابت نفسها وقالت مجنون مجنون، ثم طردته من البيت. يقول وجعل الصبيان يسيرون وراءه يحذفون بالحصى يقولون مجنون مجنون. فلما وصل إلى بيته اغتسل، يقول ابن الجوزي ولم يزل يشم من جسمه رائحة المسك إلى أن مات. ترى يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله المال المحرم الذي تتركه لتكون أعبد الناس يعوضك الله خيرا منه، المرأة التي تتركها اتقاء الله يعوضك الله خيرا منها، المجلس الذي تدعى إليه ودك تحضر حفلة ولا وليمة ولا أي شيء وفيها نوع من الأنس والفرح لكن فيها محرم فتتقيها يعوضك الله خيرا منها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله تعالى قسم لك أن عندك ولدين وبعدين خلاص ما يأتيك أولاد، الحمد لله أنت أغنى الناس، أنت أحسن من غيرك. لا تنظر إلى نفسك دائما نظرة الفقير المسكين اللي هذا عنده 10 عيال وهذا عنده 20 ولدا وأنا ما عندي أحد. لا، اقتنع بما ارضى بما قسم الله لك. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق، كم عندك من أولاد، كم عندك من أموال، ماذا سيصيبك من أمراض، أين ستسكن، ما هي السيارة التي ستركبها، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والذي يتأمل يا جماعة يجد أن الله عز وجل قسم الأرزاق بين الناس، كما قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قد يعطي الله تعالى هذا الإنسان مالا لكن يأخذ منه الصحة فيصبح مشلولا وهو يملك له 1 مليار ولا 2 مليار. قد يعطي الله تعالى هذا الإنسان صحة قوية لكن يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق. قد يعطي الله تعالى هذا الإنسان ذكاء خارقا لكن يأخذ منه البصر. قد يعطي هذا بصرا نافذا لكن يأخذ منه العقل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أنت انظر إلى النعمة التي وسع الله تعالى عليك فيها ولا تنظر إلى ما هو أقل من غيرك. مرة دخلت إلى، كان عندي محاضرة في الطائف، فالطائف فيها مستشفى هو ربما أقدم مستشفى في دول الخليج للأمراض العقلية، مستشفى شهار. فدخلت قلت خلني يعني أزور بعض المرضى وأعتبر، كلمت المدير ذلك الحين ودخل بي مر بي على عدد من المرضى. مررنا في ممر سيب وإذا في غرفة على يمين مغلقة وفيها الباب فتح الشبر في شبرين تقريبا، والغرفة كلها باللون الإسفنج وفي واحد داخل يأشر. قلت للدكتور: يا دكتور ما هذا؟ قال: هذا مجنون. قلت: يا أخي أدري أنه مجنون، لكن أنا في مستشفى مجاني، لكن ليش هذا ساجين في الغرفة؟ قال: هذا يصاب بنوبات صرع، وإذا رأى أمامه جدار يبدأ يضرب الجدار بقبضة يده، يضربه برأسه، يضربه بركبته، كذا مجنون. فما في حل إلا أن نسجن في هذه الغرفة اللي كل جدرانها إسفنج. قلت: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. مضيت ومررنا بغرفة أخرى يمكن 10 في 10 متر تقريبا، وفيها يمكن 30 ولا 40 أيضا من هؤلاء يعني فاقد العقل. وإذا من بين الجماعة 3 مربطين على كراسي منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو مربوط. مرينا بالغرفة الثانية وإذا مجموعة أيضا من هؤلاء، كل واحد على حال، هذا يأذن وهذا يغني وهذا يرقص وهذا يسولف. وإذا من بينهم رجل يمكن عمره قريب من 55 سنة، قد ابيض شعر شاربه ورأسه، وإذا هو عاري كما خلقه الله. قلت: يا دكتور اتق الله، هذا لا يجوز، حتى لو كان ميتا لا يجوز أن تكشف عورته، كيف هو حي ومسلم حتى لو فقد العقل ما يجوز. قال: يا أخي هذا إذا لبسناه ملابس يبدأ يعضها ويبدأ يخنق نفسه بها، ما في أمل ولا نرتاح إلا لما يبقى هكذا عاريا صيفا وشتاء. قلت: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلأك به. خرجت، قال لي الدكتور: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: ترى من بين الذين مررت بهم رجل تاجر كبير يملك قريب من 300 مليون، وأصيب بلوثة في عقله من 2 سنين، وعندنا مرمي من ضمن المرضى الذين مررت بهم، والآن أولاده عندهم معاملة في المحكمة لأجل تقسيم الإرث وهو حي. فقلت: سبحان الله، هذا المجنون لو قيل له الممرض اللي راتبه 700 ريال اللي يجرك من يدك ويغير حفاظتك ويدخلك الحمام ويطلعك منه، لو قيل بنعطي الممرض هذا 300 مليون اللي عندك اللي تعبت وانت تجمعها، نعطيه 300 مليون ونعطيك ربع عقله بس، لن نعطيك عقل الممرض هذا كله، لا نعطيك فقط ربع عقله، لوافق وبصم بالعشرة وفرح بذلك، وعدها بيعة مربحة بالنسبة إليه. لذلك ارضى بما قسم الله لك. كم يوجد من أقوام واحد ما يقدر يحرك يده ولا يحرك رجله ولا لا يتحرك منه إلا رأسه أو عينه. مرة ذهبت إلى أحد المستشفيات، مستشفى عندنا اسمه مستشفى النقاهة، فإحدى الغرف كان في واحد يصرخ ويصيح، فمعنا واحد من الشباب ودخل، فرأى واحد من المرضى مضطجع على السرير وهو يعض شفته لأنه مشلول شلل رباعي، فيعض شفته من شدة الألم، والممرض بجانبه يرتب أشياء وتاركه. يقول صاحبي: فقلت للممرض: اتق الله يا أخي، هذا قاعد يتألم، عطاه مسكن ولا عطى أي شيء؟ فقال الممرض وهو قاعد يصب كذا أشياء، قال: لا لا، هذا عادي، هذا بعد كل وجبة غداء أو عشاء أو فطور لازم يصير له كذا، هو قاعد يشتغل وتاركه. قلت: كيف وجبة غداء؟ طيب يا أخي لا تعطوه شيئا دسما، أعطوه شيء خفيف، أعطوه شوربة، أعطوه يعني خضار مهروسة. يقول فضحك الممرض، قال: إيش خضار مهروسة؟ هذا الرجل عنده تلف في الأمعاء، هو عنده شلل رباعي وعنده تلف في الأمعاء في جزء من الأمعاء. يقول فحتى يمشي الطعام من بين الأمعاء الأولى إلى الأمعاء الثانية ويمر بالجزء الثالث يصاب بآلام مدة 2 ساعة، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء، ووالله لا يدخل إلى بطنه فطورا أو غداء أو عشاء إلا كأس من حليب بس، يدخلون عن طريق الأنابيب في الأنف. ارضى بما قسم الله لك. بالله عليك لو يأتيك واحد الآن، بعض الشباب ربما أصيب بشيء في يده أو في رجله أو في بعض أجزاء جسده وعمل من ذلك قضية، ارضى بما قسم الله لك من مالك، ارضى بما قسم الله لك من ولدك، ارضى بما قسم الله لك من وظيفتك، من صحتك، من حسنك وجمالك وحسبك ونسبك. انظر، لا تتطلع إلى حاجات الآخرين. يقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يقول الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. ليس كل ما مشى الإنسان وراءها السيارة قال: يا أخي أنا ما عندي مثلها. مر على هالبيت قال يا أخي آه لو عندي مثلها. رأى هذا لابس ساعة جيدة ولا معه جوال جديد ولا لابس حذاء جيد قال آه يا ليت عندي مثلها. رأى ذاك متزوج كذا وعنده كذا من أولاد قال يا ليت عندي مثلها. هذاك راتبه زوده 500 ريال قال يا ليت. لا تمدن عين أن تعذب نفسك بهذا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. القناعة كنز لا يفنى. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أن نفسه اشتاقت إلى هذه الأمور. صحيح الإنسان يبحث كما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أصحابه بالتكسب وما شابه ذلك، لكن أرضى بما قسم الله لك، تكن مؤمنا، تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى الجيران تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لما عنده، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه كان له جيران حتى من اليهود وكان يحسن إليه. كان له جار يهودي خياط، جار يهودي خياط يعني ليس يهوديا له شأن في قومه، وبالتالي نقول ما دام أنه له شأن إذن استجابة النبي عليه الصلاة والسلام لدعوته وجلود دخوله إلى بيته سيكون في تأثير في قومه. لا، هذا رجل خياط بسيط من قومه، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الطعام ما هو، ما وضع للنبي عليه الصلاة والسلام لحما وثريدا، قد وضع له خبز شعير وإهانة سنخة. الإهانة السنخة يا جماعة هو السمن المتغير اللي لما تأكل تشعر برائحة يعني غير جيدة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل هالسمن هالخبز وشكر على ضيافته وخرج. ما هو جاري. ولما مرض الغلام اليهودي خرج صلى الله عليه وسلم إليه ووقف عند رأسه ودعاه للإسلام، يا غلام قل لا إله إلا الله، حتى دخل الغلام في الإسلام. كل هذا إحسانا إلى ذلك الجار. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذبحوا شاة في بيته فقال لأهله وزعوا على الجيران، يعني من باب الإحسان إليهم. فلما رجع إلى بيته أول سؤال سأله قال رضي الله تعالى عنه أهديتم جارنا اليهودي؟ شوف ما تذكر لليهودي. قال أهديتم جارنا اليهودي؟ قالوا لا. قال اقطعوا له منها، اقطعوا له منها اللحم وأعطوه له. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول موصيا يعني أصحابه وموصيا نساءهم، يقول يا معشر نساء الأنصار لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، حافر الشاة لا تحقر أن تهديه. ويقول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، إذا طبخت لحم وضعت عليه ماء وطبخت هذا يصبح مرق، يقول إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني بدل ما تحط مثلا على اللحمة قطعة اللحم تحط كاس ماء، ضع 3 كاسات ماء وأعطي جيرانك، إن لم تعطيهم من اللحم أعطيهم على الأقل من هذا المرق. قال وتعاهد جيرانك. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله قالوا كان بجانبه شاب يسكر وأبو حنيفة ينصحه دائما وهو لا يستجيب له ولا يترك ما هو عليه من السكر. يقولون وكان الشاب هذا إذا سكر يصيح بأعلى صوته ويقول أضاعوني وأية أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. ما شاء الله أنت الآن سكران وأضاعوك، أنت أهل للضيعة، ثم أي ثغر ستسد أنت وأي كريهة وقتال بتحضره وأنت سكران. لكن إذا سكر رأى نفسه أن أقوى جندي وأقوى قائد وبدأ يردد أضاعوني وأية أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. يخلون ليلة من الليالي، هو يزعج أبا حنيفة كل ليلة، ليلة من الليالي أراد أبو حنيفة أن ينام فما استطاع ينام لأنه ما سمع الصوت اللي يسمع كل يوم. فسأل أهله قال اليوم الشاب ما سكر، شو القصة اليوم ما في أضاعوني وأي فدن، اليوم العرضة ما سمعناها. قالوا الحمد لله فكنا الله منه. قال وين؟ قالوا سجن. قال سجن في إيش؟ قالوا سجن في دين، عليه دين ما سدد فسجن. يقولون فقام أبو حنيفة من لحظة ومضى إلى السجن وأقبل إلى السجان قال عندك فلان مسجون؟ قال نعم. قال من صاحب الدين؟ قال صاحب الدين فلان، هو اللي يطلبه فلوس ولا سدده وسجن. قال فإني ضامن للمال، أنا رجل تاجر. أبو حنيفة كان يشتغل في البز في الخز وغير في الملابس والقماش. قال أنا رجل تاجر وأنا أضمنه، أخرجه الساعة الآن ما يبيت إلا في بيته. قال يا أبا حنيفة، قال أنا أضمن، خلاص أنا أضمن المال، لكن ليلهم لا يمسي إلا عند أهله. يقول ففتح السجن وأخذ أبو حنيفة بيد الشاب وقال له أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا ضيعناك وأنت جارنا؟ شوف اللطف يا أخي، يقول أنت تقول كل ليلة ضيعوني، ها ضيعناك وأنت جارنا. يقولون فأصبح الشاب بعدها من كبار تلاميذ أبي حنيفة. شوف اللطف هذا مع الجار، ربما لو كان واحد منا قال يا رجال قطيعة الله يفكك منه، الحمد لله هذا سكران وسكير وعربيد الحمد لله اللي الله خلصنا منه. تعامل الإنسان مع قلوب الناس يأسرهم أسرا، وهذا التعامل يعني أيهما أحب إليك، يعني يبقى الشاب في السجن أسبوعين ثلاثة حتى يسدد ثم يطلع ويكمل كل يوم سكره، ولا أن أبا حنيفة ينتصر على نفسه ويحسن إليه بالتعامل الحسن ويستطيع أن يجذبه إليه؟ كلما كان الإنسان محسنا إلى الآخر تأثر به أكثر. أعرف واحد من الشباب يعني فيما يتعلق بالإحسان إلى الجار، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإيمان ليس فقط بالإكثار من الصلاة والصوم، الإيمان يا أخي أيضا بتعاملك مع الآخرين، هذا لابد أن إيمانك يؤثر في ذلك. واحد من الإخوة كان في ألمانيا وما أدري كان عنده دورة أو دراسة أو شيء، فتعرفون عموما هناك في أوروبا الجيران ليس بينهم ربما إلا يعني المعاملة العامة، يعني good morning good evening وصباح الخير صباح النور وخلصنا. في الغالب ما عندهم يعني ما عندنا ولله الحمد من يعني أحيانا إهداء طعام ولا ضيافات ولا نحو، يعني ترى في المسجد كل صلاة وبالتالي تكون معه علاقة، ذاك لا ما يراه في صلوات خمس، وهذاك يعني يذهب العمل الساعة الفلانية وهذا يذهب ساعة أخرى وما بينهم اتصال، وليس هناك مسجد يجمعهم كما أن المسلمين الجيران يجمعهم المسجد. المهم هذا الجار سافر، وصاحبنا هذا المسلم ما يدري أن هذا الجار سافر أساسا، فيقول لاحظت للجرائد التي تأتي يوميا بدأت تتكوم عند بابه، ما أخذها يعني جريدة اليوم وجريدة أمس وجريدة قبل أمس. يقول فسألت بواب العمارة قلت فلان هذا لا يكون ميت في شقته؟ قال لا هذا مسافر عند دورة. يقول فقلت في نفسي طيب هالجرائد يعني ترمى هكذا وهو دافع عليها فلوس اشتراك؟ فأخذتها أجمعها له. يقول كل ما جاءت جريدة كل يوم أخذ جريدتي وجريدته وأخذ جريدة في الدولاب وجريدتي أقرأها. يقول فلما أكملنا شهرين وجاء الشاب جئت وطرقت عليه الباب ورحبت فيه وقلت الحمد لله على السلامة وتفضل هذه الجرائد حقتك 60 جريدة ووضعتها عنده. يقول فتعجب قالت يعني غريب انك يعني حفظتها واعتنيت، من امرك بهذا؟ قلت والله انا فقط احسانا اليك، انا ظننت انك مشترك يعني في مسابقة معينة ولا مشترك في مقال ولا متابع شيء بعدين ندافع فيها فلوس. يقول فقال لي أو أنت يعني كنت تقرأها؟ قلت لا ما أقرأها، أنا نفس الجريدة مشترك فيها أنا، فليش أقرأها هو نفس العدد؟ لكن أنا يعني تلطفا معك أحفظها لك. قال طيب أنت تبغى فلوس يعني على هالخدمة؟ قال لا. قال عجيب، إذن ليش تسويها؟ قال لأن ديننا أمرنا بذلك، والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله تعالى في القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم في السنة أمر حتى بالجار غير المسلم أني أحسن إليه، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام جار يضع الأذى كل يوم قدام بيته، فلما فقد النبي عليه الصلاة والسلام الأذى يوم من الأيام قال وين الجار اليوم ما حط الأذى؟ قالوا مريض وذهب وسار، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا التعامل الرائع هو اللي يأثر فيهم، كما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ثم قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كلما صار الإنسان لينا أحبه الناس. يقول فتأثر ذلك الرجل قال هالدين هل لي ما أمركم بس بالصلاة والصوم والعبادة وأمور الطلاق والزواج، حتى تعاملك مع جارك ما أغفله؟ فلا أدري هل أسلم أو لا، لكنه تأثر كثيرا بمثل هذا التعامل، وهذا هو الذي يرجو به الإنسان القربة عند رب العالمين. كلما أصبح الإنسان فعلا محسنا إلى جاره متفقدا لحاله، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يعني ليس من صفات المؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه جمع بائقة وهي الأذى، يعني الجار اللي ما يأمن جاره يوم من الأيام تجد أنه ربما تعرض لوحدة من بناته ولا زوجته ولا يزعجهم بالهاتف ولا ربما أطل عليهم وكشف عوراتهم ونظر إليهم في الحوش ولا ربما آذاها بسيارتك اليوم موقفة قدام بابهم ولا كل يوم أولادك ضاربين أولاد جارك. يقول لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ونحن مع الأسف اليوم يا جماعة الناس مع كثرة انشغالهم وذهابهم ومجيئهم ذهب يعني عدد من الاتصالات بين الجيران والروابط التي كنا نراها في السابق. يعني أنا أذكر قل قبل قريبا من 30 سنة أو 35 سنة كنت وأنا صغير أجلس مثلا في الشارع أنتظر يأذن المغرب، من الطبيعي أنك تجد هذا طالع من هالبيت معاه طوفرية عليها شرب وشوية سمبوسة ويضرب البيت الثاني ويعطيهم إياه، بعدين شوي إلا هذا طالع ومدي سمبوسة وشربة ويعطيهم إياه، بعدين ما أدري إلا أمك تناديك تعال خذ هذا عطى جارتنا فلانة وهذا جارتنا فلانة. هذا كان موجودا قديما في رمضان وعند المغرب وربما أنتم تذكرونها أيضا أو كثير منكم. الآن ما تكاد أنك تجده، وتلقى الواحد مغلق عليه الباب وجالس قدام السفرة ينتظر متى يؤذن، وربما ليسأل أحيانا عن بعض أحوال جاره لا يعلم بذلك. لذلك ليس المؤمن الذي يبيت وهو شبعان وجاره جائع، أو يبيت وهو رويان وجاره عطشان، أو يبيت وهو مرتاح وجاره مهموم. حرص الإنسان فعلا على هالروابط أمر مهم. يقولون إن جارا لعبد الله بن المبارك أصابته جائحة، جائحة يعني نزل به مصيبة واحتاج فلوس احتاج كاش. يقولون فنادى على بيته، نادى على داره بيبيعها. حضر المبارك عادي عنده واحد بيبيع بيته أجي أقفله. يقولون فالبيت وصل إلى 2000 دينار قيمة البيت، فأبى أن يبيع إلا ب4000 دينار. فقيل له إن البيت ما يسوى إلا 2000 دينار، تبيعه ب4000؟ فقال 2000 دينار قيمة الدار و1000 دينار قيمة جوار عبد الله بن المبارك. أنا والله ما أبيعكم هالأحجار وهالسقف، لا، أنا أبيعكم موقع هو جوار هالرجل الصالح اللي بيسكن هنا سيجد من الأنس واللذة والكلام الطيب وكف الأذى والتعامل الحسن والهدايا سيجده من هالجار الطيب. من جاور السعيد يسعد. يقول 2000 دينار قيمة الدار و1000 دينار قيمة جوار عبد الله بن المبارك. قالوا فلما علم عبد الله بن المبارك بذلك أقبل إليه وأعطاه 4000 دينار وقال له اجلس في البيت لا تطلع. شوف هل يعني هذا التأثير فعلا في الجوار الذي كانوا يجدونه. والله يا جماعة ما أجمل ما أجمل لو أنت مثلا ذهبت للسوق وشريت حاجات لأهلك مثلا، ثم اشتريت معها ولو بشيء يسير 30 ريال 40 ريال، يعني مثلا اشتريت أنت نوع من التمر ولا اشتريت نوع من الفاكهة واشتريت زيادة كيلوين 3 لجاركم، وتجد أن إذا وضع مع غداء، وأنا لحظة على نفسي أحيانا أجي مثلا وحطوا الغداء بعدين أشوف نوع من التمر جديد أنا ما أذكر أني شريتها للبيت ولا نوع من الفاكهة أنا اللي أتقضى للبيت، أو مثلا سائق يتقضى لكن معروف ماذا يحضر عادة السائق هالنوع ما يجيبه، فتجد أنه وأنا جالس أقول مثلا غريب التمر هذا من وين؟ فيقولون العيال ها هذا من جارنا أبو عبد الله. والله يا جماعة التمر هذا ربما كيلوه ما يسوى له ولا 5 ريال ولا 10 ريال لكنه يؤثر فيني، وأقول الله يجزاه خير، والله هذا إنسان طيب، والله أن أجوده، والله بعد مثلا أسبوع أسبوعين ما أدري إلا مطبوخ سمك في البيت، أقول ما جبت لكم سمك؟ قال والله جارنا أبو أحمد هو أرسل شرنا عياله وأرسلنا 2 كيلو سمك، مع أنها ربما لا تكلف لها 30 ريال ولا 40 ريال لكن لها من التأثير في قلبي شيء يفوق تلك القيمة التي عملها. يا أخي فلما تتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة أكثر ماءها وتعهد جيرانك، لما يوضع الغداء عند الجار فيجد مرقا فيقول لامرأته احنا ما عندنا لحم كيف طبخت مرق؟ فتقول لا هذا من جارنا فلان، فيذوقه هذا الجار وهو مستمتع به، وإذا رأى جاره وهو خارج سلم عليه سلاما فيه نوع من الود والمحبة والقرب. هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس، ما قال وأحب للمؤمنين، لا، وأحب للناس. ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي إني مثلا ما أمرض، إذن أنا أحب للناس إنهم ما يمرضون. أنا أحب لنفسي إني إذا مرضت أن الناس يزورونني ويجيبون لي هدايا، إذن أحب هذا للناس أيضا. إذا مرض واحد أنا أفعله له. أنا أحب لنفسي إن ما حد يغتابني، كذلك أنا أحب للناس إني ما أغتابهم. أنا أحب لنفسي إني ما أحد يحتال علي ويأكل فلوسي، كذلك أنا لا أعملها مع الناس مدام أني أنا لا أحبها لنفسي. أنا أحب لنفسي إن الناس إذا جاءوني يشعروني بقيمتي ويسلمون علي ويا مرحبا ونحبك في الله، إذا أنا أفعله للناس أيضا. أنا أحب لنفسي أني لما أكون معي أولادي وأسلم على واحد إن هذا يرحب بعيالي الصغار ويشعرهم بقيمتهم، إذا أنا مطالب أني أفعل هذا للناس أيضا. أحب للناس ما تحب لنفسك. يا أخي شوف جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام له تأثيره. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة لها معنى واحد فقط أو فيها فائدة واحدة فقط، لا، كان عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الواحدة تستطيع أن تدخل تحتها ربما عشرات أو مئات الفوائد. يقول أحب للناس ما تحب لنفسك. أنا أحب لنفسي أن واحد إذا سلم علي يسلم عليه مبتسم، طيب مفروض أني أنا أفعلها للناس أيضا. أنا أحب لنفسي أني إذا تكلمت مع أحد أنه ينصت إلي، ما هو أنا أتكلم معه ينظر في جواله ولا يسولف مع واحد ثاني، لا، أنا أحب أنه يحترمني يا أخي وأنا أتكلم معه ويستمع إلي. إذا أنت أحب ذلك للناس بعد، أنت إذا تكلموا الناس استمع إليهم وأنصت إليهم وأشعرهم بقيمتهم. قدرة الإنسان يا جماعة على أن يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنا أحب أن يؤتى إلي الكلام الطيب، إذن أنا أحب أن يؤتى إلي الهدية الجميلة، أنا أتيها للناس. أنا أحب أن يؤتى إلي كف الأذى عني، أنا أيضا أفعل ذلك للناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب ذلك مثلا لأصحابه، وهذا واضح في قصة الشاب اللي قال اعذن لي بالزنا. أول كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. يعني كما أنك أنت لا تحب أن أمك أحد يتعرض لها بالفاحشة، يا أخي أحب للناس اللي تحب لنفسك. ما دام أنك ما تبغى أمك أحد يتعرض لها، لا تتعرض لأمهات الناس. أترضاه لأختك؟ قال لا، لا، ما أرضى لأختي. قال كذلك الناس ما يرضونه لأخواتهم. كذلك من اللطائف، كنت في ألمانيا قبل فترة، وواحد من الشباب هناك متحمس في الدعوة، فيقول لي يا شيخ أنا أمارس أساليب متعددة مع الناس في الدعوة عقليا أحيانا وشرعيا. قلت له كيف؟ بس عاد أحيانا عندك فهم خطأ مسكين. قال يا شيخ مرة واحد ألماني يسألني يقول لي ليش الإسلام يحرم الزنا؟ يقول فأردت قلت إن قلت لقال تعالى ولا تقربوا الزنا لن يقتنع آيات وحديث، خلني أقنعه عقليا. يقول فقلت له الألماني أترضاه لي أمك؟ قال يس واي نوت. يقول يوم قال يس قلت يمكن أمه عجوز يلا حزن الخاتمة ما فيها حسوفة يعني، خلنا نشوف أخته. قلت أترضاه لي أختك؟ قال يس. مش المشكلة. يقول يوم قال يس يس اقتنعت ان سؤالي اصلا خطا، ان الرجل اصلا ثقافته ما عنده شيء يمنعه من انه يعني يعرف حلال ولا حرام ولا حتى في عاداته وتقاليده. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا خاطب الشاب بمثل هذا المنهج، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، لذلك يقول عليه الصلاه والسلام واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاه والسلام في الوصية الأخيرة قال ولا تكثر الضحك. ما قال لا تضحك، لا، الضحك جائز، وأنه هو أضحك وأبكى، والنبي عليه الصلاة والسلام مزح معه أصحابه ولاطفوه ولاطفهم ولا كان ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نصلي الفجر في المسجد ونجلس، يقول فربما تحدثنا بأخبارنا في الجاهلية. يعني مثلا عمر رضي الله عنه مرة يقول قصة عن الجاهلية مضحكة، يقول كان عندي صنم صنعته من تمر، ما عنده فلوس يشتري صنم خشب، يقول فعندي تمر جئت التمر وعجنته وصنعت صنم، حطيت بطن ورأس ويدين وأعبده. يقول فجعت فأكلت يده، يقول ثم جعت في الليل فأكلت رجله، ثم جعت آخر الليل فأكلته كله. ويضحكون الصحابة، تأكل ربك اللي أنت تعبده. فكانوا يذكرون أحاديثهم التي في الجاهلية ويضحكون في المسجد. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويقول لهم الله يهديكم في المسجد تضحكون، مفروض تبكون وكل واحد ماسك المصحف. ما كان يقول كذا. يدرك يا أخي أن الإنسان بشر يحتاج إلى الضحك، يحتاج إلى الأنس، وساعة وساعة. يقول فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم، يلتفت إلينا تارة بعد تارة ويتبسم كلما ذكروا شيئا من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم هو نفسه يمازح أصحابه، يمازح نساءه. ما كان عليه الصلاة والسلام يعني جافا في التعامل دائما، بل كان يحاول أن يبحث عن يعني الموقف اللطيف الذي يمازح به أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، يمازح به نساءه سواء في سفره أو في حضره. مثل قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوجك الذي في عينه بياض. قالت عينه فيها بياض؟ قال زوجك في عينه بياض. هو يقصد عينه فيها بياض وسواد. المرأة فهمت في عينه بياض يعني أنها أعمى، لقول الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وخافت هي الآن تشتكي من زوجها، خافت أنه يكون عميان بعد، فرجعت وجعلت تنظر في عينه وتفتحها. قال يا مرأة يعني ماذا أصابك؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عينك بياض. قال ألم يخبرك أن بياضها أكثر من سوادها؟ واضح بياض وسواد عاد. وجعل يضحك. وكان هناك رجل من الصحابة اسمه عبد الله، وكانوا يدعونه حمارا، والأسماء هذه كانت عادية عندهم. يعني نحن اليوم عندنا أسماء ذيب، صقر، ولا نقصد تشبيهها بالحيوان أو الطير، إنما نقصد ما في ذلك الحيوان من شجاعة وقوة، إن موجود فيك الشجاعة والقوة. فكانوا هم يسمون الرجل الجلد حمارا. هذا الرجل كان يريد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، لكن ما عنده فلوس، فكان يأتي إلى السوق إذا أعجبه متاع رداء ولا أعجبه طعام، يقول له تعالى عطني هذا أنا شريته منك، اتبعني لتأخذ ثمنه. هذا يمشي وراءه يأخذ ثمنه. فكان يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويطرق الباب يقول يا رسول الله هذا الثوب هدية لك. النبي صلى الله عليه وسلم يشكره، يقبل الهدية ويكافئ عليها، يشكره ويأخذه. والرجل ذاك واقف راعي البضاعة، فيقول يا رسول الله أعطيه ثمنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تهديه لي؟ قال بلى لكني لا أملك ثمنه يا رسول الله. فيضحك النبي يا أخي، يأخذ الأمور بسلاسة، يضحك صلى الله عليه وسلم ويعطي ذلك الرجل ثمنه. ما كان يقول وش هدية تلعب علينا أنت، تقول أنا بهديك وبعدين تقول عطى فلوس خلاص جزاك الله خير ما نبغى هدايا ولا عد أشوف منك شيء، لا يضحك معه ويتلطف ويقبل منه المزح. وهذا يعني كان من دهبه ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. بل كان الصحابة أحيانا ربما أقبلوا ومزحوا معه وهو في أغلظ المواقف ويجاملهم. ليست القضية أني أنا يعني أمزح مع الناس، بل حتى لو واحد مزح معي هو يبغاني أضحك أضحك، خله ينبسط يا أخي، خله أدخل السرور عليه، قال نكته وتعبان عليها خلني أضحك وكذا عشان يكيف يعني الرجل، ويعني مقلب معين سواه لي أضحك خله يكيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين النساء مشكلة يوم من الأيام في حديث عمر رواه البخاري. يقول عمر فبالليل بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. يقول وجئت وصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام بأشوف شو اللي حاصل. يقول فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مشربة غرفة صغيرة ووضع عنده حارس، والناس يبكون يعني تأثرا بحزن النبي عليه الصلاة والسلام. فقمت ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت يا حفصة طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا جالس في المشربة وهي تبكي. يقول فرجعت إلى المسجد إلى الناس يبكون، أجلس إلى الظهر أبكي. يقول فقمت وجئت إلى الحارس الغلام، قلت استأذن لعمر. دخل الغلام يا رسول الله هذا عمر بالباب يدخل، ما رد عليه. يا رسول الله عمر يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. يا رسول الله عمر بالباب يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. دليل النبي عليه الصلاة والسلام كان ضايق صدره من المشكلة، وفعلا وقع بينه وبين النساء مشكلة. فخرج الحارس قال يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. مضى عمر وجلس في المسجد، إلا هذا يبكي وهذا نبكي الظهر، حفصة ما تدري أجلس كذا، قام وجاء قال استأذن لي عمر، دخل يا رسول الله هذا عمر ما رد عليه. عمر يا رسول الله جاء مرت ما رد عليه. عمر يدخل ما رد عليه، خرج قال يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. ذهب عمر جلس، يقول فغلبتني نفسي ما صبرت، قمت وجيت استأذن لعمر يا رسول الله عمر بالباب يدخل ولا ما؟ يا رسول الله عمر جاء ثلاث مرات ما رد عليه، خرج قال استأذنت ثلاثا ولم يأذن، ما قال نعم ولا لا. مضى عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له. قال الحارس يا عمر يا عمر قد أذن. يقول عمر فدخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو متكئ على وسادة من جلد حشوها ريف وتحت حصير، يعني ضايق صدره. يقول فقلت شوف يا أخي الموقف، قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يتقبل. يمكن لو واحد ثاني كان عمر يقول لا والله بيقوم يهاوشني ويقول هذا وقته دخل عليه تنكت أنت هذا وقت تنكيت، لا عمر يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لطيف أصلا فهو يقبل هالأمور، لذلك تجرأ. يقول قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف عاد النكتة اللي اختارها عمر. يقول قلت يا رسول الله، لأن عمر يدري أن اللي مزعل النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة بينه وبين النساء، فجاب له نكتة عن الحريم. قال يا رسول الله قال نعم، قال إن كنا في مكة إذا، وعمر واقف الحين والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ ضايق صدره، قال يا رسول الله إن كنا في مكة إذا أرادت امرأة أحدنا منه شيئا، طلبت منه شيئا، قام إليها ووجأ عنقها كسر رقبتها، فتنضبط يعني مرة ثانية وصير ما تطلب من كذا. يقول فهاجرنا إلى المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم، فالآن لو أرادت مني شيئا قامت إلي هي ووجعت عنقي. يقول فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ضحك كذا. يقول فقلت لا أضحك أنه أخرى، الله لا أعطيه نكتة ثانية. شوف يا أخي قدرة عليه الصلاة والسلام على المجاملة. أحيانا بعض الناس إما من زود الثقل تجي أنت مثلا وتعطيه نكتك كذا وتضحك أنت، هو يقول لك خلصت نكتتك خلصت القصة ما عادي ما نكت. هذا من الكبر يا أخي، تواضع وتلطف مع الناس، تواضع وتلطف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء الحارس عند الباب، وعلى ذكر الحارس كان عندنا دكتور في الجامعة بروفيسور جامعة الملك سعود زميلنا في الجامعة يدرس سياسة شرعية وسياسة دول وقانون، فكان يتكلم ذاك اليوم متحمس يقول، ودكتور مصري فيقول ولازم كل رئيس دولة يكون عنده حراس يحرسوه ولازم كل كذا ويتكلم. فواحد من الطلاب متحمس قال يا بروفيسور، قال نعم، قال يعني صح هذه قوانين دولية وحراس وصفات الحراس وأجهزة اتصال الحديثة، لكن يا دكتور هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بدون حراس يمشي ويبيت تحت الشجرة ويمر الرومي يقول له عدلت فأمنت فنمت، ها عمر بن الخطاب ما معه حرس. كان الدكتور واقف كذا وهذا يتكلم عمر عمر، فلما انتهى قال له عمر ما كانش معاه حرس عشان كده تقتل. وفعلا عمر تقتل في آخر حياته ولا لا؟ مش عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد بيصلي الفجر كان من اللي كان مختبئ في المسجد له؟ ايش اسمه؟ ابو لؤلؤه المجوسي ولا لا؟ جاء في الليل ودخل في المحراب وتخبى، بالله لو في حرس يقدر يسويها؟ عشان كده تقتل. لو في ثلاث اربع حرس يجون قبل عمر الى المسجد وينظرون، طبعا هذا امر قدره الله سبحانه وتعالى يعني، لكن نتكلم عن الاسباب التي يتخذها الناس. فالمقصود عمر رضي الله عنه هنا يقول فقلت لأضحكنه أخرى، قلت يا رسول الله أما لو رأيتني وقد دخلت على حفصة ابنته رضي الله عنها، فقلت لا يغرنك أن جارتك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يعني عائشة رضي الله عنها، فوالله لئن طلقك رسول الله لأفعلن وأفعلن. يقول فتبسم أخرى، كأنه يقول يا رسول الله ترى أنا أبو زوجتك لكن أنا في صفك لست في صفها. يقول فتبسم أخرى، قال فقلت يا رسول الله أجلس؟ قال أجلس. قال فجلست إلى آخر ما وقع. لكن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل المزاح من الآخر، كان يتفاعل يتلطف معه. أحيانا يأتي ولدك الصغير يقول لك نكتة يعني عادية جدا أضحك لها، أحيانا واحد من زملائك وما شابه ذلك، لأجل أن الإنسان يقبله الناس وهو يقبله، يكون يألف ويؤلف كما جاء في الحديث. لكن المذموم هنا قوله عليه الصلاة والسلام تحذيرا لنا ذم كثرة الضحك، يقول ولا تكثر الضحك، أن يصبح الإنسان مثلا كلامه لمدة ساعة من مثلا أكثر من 45 دقيقة يحاول يضحك يضحك وربع ساعة هو الكلام النافع، لا ما يصح هذا. أو واحد كلما جلس أمام التلفاز يبغى شيء ضحكه، شيء يرقق قلبك، شيء يبكيك من خشية الله، لا أبغى شيء يضحكني، لا. أو مثلا يبغى يسمع أشرطة دينية يبغى الشريط اللي يضحكه، أما شريط يرقق قلبي، شريط يبكيني، شريط يزيد إيماني، لا. هذا هو المذموم هنا، لا تكثر الضحك. ليست القضية في الضحك، إنما النهي عن الإكثار من الضحك حتى لا يفسد الإنسان قلبه على نفسه. هذه هو أحبه الكرام طرف من وصايا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم أسألك أن تحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء، اللهم من أرادهم بسوء فيشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أنفسهم وفي أموالهم، ووحد قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلدان المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من حسد الحاسدين، واحفظهم من صحبة السوء، اللهم احفظهم من التدخين والمسكرات والمخدرات يا رب العالمين. اللهم اجعل نساءنا متحجبات عفيفات تقيات نقيات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على